هناك وعندهم التوراة فيها حكم الله وعندهم التوراة فيها ولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله العظيم. ما يكفر إن شاء الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، نزي قاري أوتش سيدي كاسيتي تزرق لاتشو نابت آم زنتني لاتشو بألم يتقان ننسمي لاتشو تلالك قاري أوتش كزيه تليه يكرا اللوي بتأيك أتشو كزيه تليه ميكرا سوالي لكنه دمتسو عندو በጣም ጥሩ ሆነ አንዱ ሚዲየም ሆነ ምናምን ሊሆን ይችላል ላኪን አቀማመጡ የአያዎቹ አቀማመጥ የተጅዊላቶቹ የዜማው ራሱ እና يعني سبحان الله እንደም ከዚህ የባሱ አሉ ከዚህ በታች አሉ እና حقيقةን የሚያኮሩ ቃሪዎች አሉን ስትሰማቸው እንደም ከሌሎች ቃሪዎች አብልጠህ የምትወስዳቸው ይሄን አሁን የሰማችሁ ቂራአ ني اونث اغبطه تعرفون اغبطه من دنو حب حسدنا ويم دمو حسدنا حسد الله يودو حسد الا لدلم الله يودو حسد يا ريتني اندزيه بقرا يمل نجر اندسو ممنيت يحسدنا غبط ايلوثال نا الله يجمر لك اخي في الله حقيقه زم بلا بقرايني اسك ሁለት ሶስት ሰዓት ዝም ብዬ ሰማ ነበር ኩንተ አስተምተዕ ብዬ። እሺ እንግዲህ እስቲ ብስምላህ እንበልና ህጎች ደንቦች ሕዱድ ስለሆኑ መሳሳት የለብንም። ዛሬ እንደፈለግን አንረዳው ላ የኔን ቃል ስሙ የዑለማዎቹ ቃል ማለት ነውና አንድ ባንድ ወሰዱት ነገሩ። يقول سبحانه وتعالى والسارق نعم يستلفونك اذا تبطل اشي والسارق والسارقة بمجمرة درجة سارق من مالتنا انقري بشرع مالتنا بشرع سارق بلاتشو يمتلوت من جنو يقول لاتشو علم برهان مهونون علم بزيل تردنو هون اهون هون لاتشو بتأيكاتشو سارق من جنو ليبا ويمسراك ايماننو بلاتشو بهونت قالاتنا متقلت استاذ اللم استيماني موكرال سارق አይዞቹ ይፍታ አይደለም አንተ የምትረዳው ሳሪቅ ምንድነው ሸርዑስ የሚለው ሳሪቅ ምንድነው ሰዎች ለባኮ እሺ ሳሪቅ እስቲ ቢስሚላህ ወለ እስቲ ከነዛ እንትኑ ወይስ እኔ ልቀጥል ላ እንደዚህ አይነት አማማር ጥሩ ነው አመቱላህ ማሻአላ እንዴት እንደመሰለ ሰርቆ የወሰደና ለራሱ የተጠቀመበት ይሄ ነው ሳሪቅ የምንለው እና ይህ በቋንቋና እኛ በእንምር ሸርዑ ምን ይላል ሳሪቅ يقول السارق في الشرع عليه فقد عرفها الفقهاء بانها عند بلو كنيغا يازو اخذر اخذ العقل مجمل امي سرقوا አቅለኛ መሆን አለበት እንጂ መጅኑን ከሰረቀ አይያዝበትም አልዓቅል አንድ አልባለግ አደም የደረሰ መሆን የሰረቀው ሶስተኛ مقدارا مخصوصا የሰረቀው የተወሰነ ገንዘብ ሸርዒ ወሰነው አለ ለምሳሌ አንድ ብር ሰርቀህ ብለ አትቆርጠው አንዱን ቁላል ሰርቀህ ብለ እንደዚህ አይደለም የተወሰነ ልክ እንደ ዘካት ይሄን ያህል ተሰረቀ ይባላል ሶስት من المال خفية دمو سو سايو بيفاسه هون تدبقو يسرقو ارات من حرز معلوم سويو بالا جنزبو بتام بتتنققو بوتو اسقمطو يعني ايه نجر ايسرقم يميل ترغوم يالو ببرها كطالو للا نجر نو سرقه ادلم ايه نجر አንዷ መጣ ወርቋ በበርሃ በመድረበዳ በትጥለው ወይም በዛ በጎዳናው ዝምብላ በሻራ በትጥለው ይስርቃ ይባልም እና ምን ህርዝን ማዕሉም አንድ ሰው በሳጡን ያስቀመጠው በቤቱ ያስቀመጠው መከላከያ እና እርድ ተደረገለት سنتورو امس بدون حق بدون حق ولا شبهه يعني على حق يسرقوا له بحق قواله بحق يموصل له لمثاله هند بنت عتبه متبالو عند غزي لنبياتنا متاجنا من قالت يا رسول الله ان ابا سفيان وبالي ابو سفيان بتام شحيح نو بتام سستام نو ለቀለብ የሚሆን እንኳን የሚያጠግብ ነገር አይሰጠኝም ብዙ አግዱሎ ነው የሚሰጠኝ ገንዘብ ይወዳል እና ምን አለበት አንዳንድ ጊዜ ከኪሱ ብወስዳለች እንግዲህ ሚስት ከባሏ ኪስ መውሰድ ስርቅ ነው ለብነት ነው ላኪን ይህች የምትለው ምንድነው እኔ መቀይነና ልጅን የሚያህል ነገር የሚበቃ ነገር እንዲሰጠኝ ነው የሚገባው ግን እሱ ሲስተም ስለሆነ የሚበቃ ነገር አይሰጠንም አለች انا بوصل ككيسو نبياتش ملاتو خذي ما يبقى ما يكفيكي كمي قباش نقراتو سجي لانشنا للجوشو شمي هون قنو سجيو مكناتهم يقلباتشو يسو قدينو يسو حق سلهوني كا قدلو سجي عروات يسرق اي بالم اذن السريقو بدون حق بدون حق ما هون عالباد ولا شبهة سباتنا شو شفتم ولا شبهة شبهة ወደ ሐላልና ወደ ሐላል በሁለቱም የሆነ ይኮ ሰረቀው ሐላል ኮ ነው የምትለው አንዳንድ ጊዜ ለሐራም ነው የምትለው መሆን የለበትም 100 በ100 ሐራም ነው የምትለው መሆን አለበት اذا ደግሞ አለው اخذ عاقل بالغ مقدار مخصص يتوسن سيسرق ነው من المال خفيه يعني يتدبق ነገር تدبقوا يسرقوا من حرز معلوم يا سويو ياسقمطوا انجي ببرها ياغنيو سيخون بدون حق يعني على اغباب سيسرقوا نو ولا شبهه انزيه يا موالا سرقه يبانال اشي طيب انقتل كذا بحالا من عليه عند لطيفه هلا لطيفه مالت يعني موقع يلبن عند نجر قدم السار على السارقة يقول والسارق والسارقة سارقة والسارق نا وندوش اسقدم ازي هلاي وندوش سراق يوشنا ليوش ويم دمو سيتوش بلو تكسي يقول العلماء هنا والسارق والسارقة واما في آية الزنا بزنا قل منها لله سبحانه وتعالى الزانية والزاني بزنا سيتنا اسقدمه بس بليبنت وندنا اسقدمه لمن بلاچو ሁላችን በጭክላጣችን የሚመጣው ትክክል ነው ምንድነው የምትሉት والله ለለነት ወንዶች ነው ብዙ በለብነት የሚያዙ እንጂ ሴት በቤቷ ቆጭ ብላ የማለት ሰርቅ ነው ስለዚህ ለብነት በይፋና በሰፊው የሚታየው በወንዶች ነው ይሄ ደግሞ حق ነው ሴቶች በቤታቸው ቆጭ ብሎ ከባሎቻቸው ሲሰርቁ ብዙ አይታይም ዚና ደሞ ያኒ ሴት ነው እንግዲህ የዚና ጋባጅ ሆነቹ አብዛኛው ሴት ነው በፊት እንደገለጽ ነው አይደለም እንዴ ላኪን ዑለማ ምን ጨመሩ መሰላችሁ ዑለማዎች ተመልከቱ والسر في ذلك قالوا ان الرجل على السرقه اجرا والزنا من المراه اقبح سبحان الله انديت دس الى والله لبنت يعني يمدفروا للابنت يمدفر وند نو ست بزات دفرم تنقطقطالچ لسرق او قالو بتام حريف يهونو سراقيوچ አሉ لكن ابزانياو غزيال للابنت وندوش نو شغوت يزو شانجا بيلاوا غرادي منامن يزو سو گدلو يمسرقو الناسو ناتشو سلازي الافار مالت نو يمدفروا وند نو والزنا من المراه في اقبح زنا دمو بسيت نو بتام اسنو نو لك نو وند مسرقوم سيت مسرقوم عند نو قطعاتاتو عند نو لكن بتام اسنواري هو نو كن ت كنا درج بكراتو لمساري النبل عند وند ببار أدرو عند زا زينا درجو سمت أنا ميستو هدا ببار أدرا زينا درجا ستمتا يمان نو ميكافا وند مش ببهلاتش نتاوك بعلم يتاوك أي إني والله إني أقل له يقر ما تشوف بس مرة كتما نبرو وندوش بار سيسكرو أدرو زا زمت أرجو يمت أنا بتلي عند بيت سب نبرو زمت أدرجو يمت أنا ميستو استنا وها موك اموكا تتبقوا عليك تاك عليك يعني زينا درقون دمي متا كذبوا هلا وها تسطونا قلون تاتبو يتنير يقول لك ديت اينت يا الله دفرت الله سبحان الله لكن السوازم ترى عليك انديت نو بالشو كوبت ام تبلاش توار والله يستي دعا رقول لك الله يجرس لك بلازم ترى عليك السواقن كبيت وقتا زينا ستادرق أدرا بتمت أقن ويلات الدنيا تقوم ولا تقعد سلزي منها له الزينة في المرأة أقبح قبيح مالتنا وأشنع فناسب كل منهما المقام والسارق مجمر لك ببوتاونو وهو أحكم الحاكمين الله سبحانه وتعالى. طيب كما قلنا أمس مثلا تنانتنا يلو من دنو أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن النزاء وفوش تقصو الله سبحانه وتعالى وفوش دكما فترتنا تشو لكن يسولد يالشالو بأير مبرر من يسشالاتشو وندموج ما يمسكهن إلا الرحمن رحمن جليل هونو الله سبحانه وتعالى بإذنته برحمته بتقام ضعيف سلهونو كزيه 10 كيلومتر هدا قلبوا عند تامطا ما يسفلغاتال يما تبر بتهون وندموش كني قالاچو استكو انتن كومنت ستسطو يين يمياسدنق نرغب اندزي اهون لمبرر بايتشلو نورو مغه برحمته بإذنته ولت كنفع درجلاچونا يسو لج إن شاء الله يكون 5000 كيلومتر 5000 كيلو لما شكم يمتشلو عند هايلين ياسو لما برر هايتشلم ولت إجالو لما برر هايتشلم مكناتهم أسفلقهم سلزي لو فتشو برحمته من هذا الرجي ما يمسكهن إلا الرحمن يعني كنفاتشو يزرقو يجبطو يزرقو يجبطو سيهدو بزا بآير سنسافو سيهدو يميا يميزاتشو رحمن رحيم رؤو لطيف ودودي هونو جيتا السنو إنه بكل شيء بصير عليه سلازي بوفيتش سيهون من عليه رحمن عليه. لكن في سورة النحل من عليه ألم يروا إلى الطير مسخرات طائرة مالت نوزي لاي إن بنتنو طير مالت مسخرات مالت بز يهنو لينتو إن مسخرات لسولج يميت أكم مالتنو وفش لنيا يتقمم أرلا من دي بس ما بيبرو مني أرقل لنيا لنيا قن بس ما يمتبرو طائرة زاق زي بنبي عشي صلى الله عليه وسلم زي ببرتنا ببرتا برت يمتسرى طائرة بس ما يمتهد لتمت أنو بيلو من نمسوا يقبه إنيا قن قبتونا ألم يروا إلى الطير مسخرات يهجنك إنجديك وف على مهونن بزيج كأنو من ناوكو لنيا تبلو الله يا بجاجو اندزي اسقمت او يا اير غداي مخرات في جو السماء ما يمسكهن الا الله ازي الله تتكمه الله جل جلاله يا الله انت كبرت يا الله انت ابيتي الله انت حيل يا الله من البلاش قوه يميا ملكته الله الله مالك الله سبحانه وتعالى يعني هو قاهر فوق عباده سلزي الزار ما تتكمل الزي الله تتكمل مكنياتهم أوروبلاني مساسلو نقر لن يندي تقبلو بأيرو يسففو إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون سلزي كالنزي هلت كستتوج ويم هلت آياتوج من دنو من إميقبان قرآن بمولو قرآن بمولو إيان دان دوكال بوتاو تكمتوال عان دكال الزاب التمتا ملكتوات ستم ليلا قال ازي بتمتا ترغم ايستم الله يفلقو ترغم ايستم እንደውም አሁን አንምሰል ልሰጣችሁ ነኝ ግን ትንሽ ይችን እንትናር ወካን ወቀድ بفراج وين بدانيا كقربه عفو بولو تباكاچو تو تو استغفر الله بالمبال نغير يلم بعد تنفيذ الحد يعني اجو كتقرط بهالا اذا وصل الامر الى الحاكم يعني بفراج انت كقربه قبل التوبه اما اذا وصل الامر الى الحاكم فالتوبه تحل المشكله يعني ود فرد بيت كوسدوت يهليبا اجو كتقرط ወይም ደሞ ቀጣቱ ከወሰደ እጅ መቆረጥ ከሆነ ወይም ሌላ ከሆነ ቀጣቱ ከወሰደ በኋላ ተውባ ቢል አላህ ይቀበለዋል ላኪን ተውባ ሰርቆ ነው አይደለም ለምሳሌ 5000 ከአኺፍላህ ሰረቀ አንድ ሰው ፖሊስ ያዙት ፖሊስ ያዙትና ወደ ፍርድ ቤት ሳይሄድ ከአኺፍላህ አገናኘቶ ገንዘቡ ከመለሰለትና አፉ አፉ ይቻላል አፉ ለማለት ይቻላል ላኪን ተይዞ ወደ ፍርድ ቤት ከቀረበ ግን ፈራጁ አፉ ሊለው አይችልም እዚህ ላይ ሶስት ነገር አሉ ፈራጁ አፉ ሊለው አይችልም እርምጃው ይወስዳል አንድ ተውባ ካለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተውበቱ ይቀበልለታል ሁለት ሶስተኛ ተውበቱ ግን አላህ የራሱ ነው የተቀበለው እንጂ قالوا لابد ان يضمن ما سرقه يسرقه ወደ ባለቤቱ መመለስ አለበት طيب ወደ ባለቤቱ ከመለሰው የሰረቀው ምን መቆረጥ አለበት ላ መቆረጥ አለበት ሌባ ነው ሰርቀዋል ስለዚህ ሌሎቹ እንደዚህ እንዳያረጉ እሱ ደግሞ ተመልሶ እንዳይሰርቅ ሁለተኛ እንዳይደግመው ቅጣቱ ይወስዳል ከዛ ተውባ ካለ ከፈለገ ተውባ ካለ አላህ በአኺራ ምንም ነገር አያደርገውም ሶስተኛ ደግሞ የሰረቀው ገንዘብ በሚሊ በሰንቲ ወደ ባለቤቱ መመለስ አለበት እሺ አሁን ይሄን ጥያቄ በጠይቅ ምን ብላችሁ ተመልሳላችሁ የሰራቄ ጉዳይ ሶስት ነገሮች አሉት አንዱ ተውባ ለማለት ይቻላል ግን በፈራጅ ውስጥ በእስር ቤት እንትኑ በፍርድ ቤት ከቀረበ ቅጣቱን ወስዳል ተውባ ይላል አላህ ተውበቱ ይቀበለዋል ላኪን የሰረቀው ወደ ባለቤቱ መመለስ አለበት እንላለን طيب አሁን ምንድነው ያልኳችሁ አረቦች አሁን ለምሳሌ በዩኒቨርሲቲ በአረብ አረብኛ ዩኒቨርሲቲ አለ ለምሳሌ በሳውዲ አረቢያ ዩኒቨርሲቲ አሉ ቋንቋ ብቻ የሚያስተምሩ ይሄ ዶክተር ነው የምን ዶክተር የቋንቋ ዶክተር ይባላል የአረብኛ ቋንቋ አሁን ምንድነው ማለትቹ የአረብኛ ቋንቋ ዶክትሬት ዲግሪ ያመጣ ሰው ያ በነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ የነበረው ገጠርተኛ ምንም ኤሌመንታሪ ያልተማረ በአረብኛ እሱ ይበልጣል ከዚህ ሐቂቀተን والله እሱ ይበልጣል ምክንያቱም በደሙ በስሩ የገባ ያባቱ የናቱ የበቀለበት ቋንቋ ነው አቡ ጀህል ታቀላችሁ አቡ ጀህል ከኛ በላይ ቁርአን እንደሚገባው نعم والله አቡ ለሀብ ከኛ በላይ ቁርአን ይፈህማሉ ይረዳሉ لكن النتيجة ما قبلوها يعرفون لا اله الا الله من مارث مخونون لكن كذاب هلا افعل كذا لا تفعل كذا يقبلوتم او لا اله الا الله بالله محمد رسول الله كالك محمد تكتل يلوال لا الكتل يلال اذا ما يتطالوا ادلم ايش انجدي شوفوا يتغنوا لنغراچو قال الاسمعي اسمعي عند عالم نو برو ينبروا بزانتو ان قرات هو يقول قرات هذه الايه والسارق والسارقه بي ቀረሁ አለ وإلى جنبي بغرب بني اتقب تقمطو ينبرو اعرابي عند قطرتنيا يعني بغن قچ بلو نبر اني هچن ايا قرهوات اياو مندنچ يمتلو والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهم በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጊዜ የነበሩ አረቦች አረብኛ ቋንቋ አሁን ካሉት የተማሩ ሰዎች የበለጠ ይረዱት ነበር እና اسمعي يمبالو عند تلقو عالم بزاق زي من عليه قرأت هذه الآية والسارق والسارقة يمتبال آية ببجر الشاو تساسجي والله غفور الرحيم الكوالي فقال الأعرابي بعد قبين ببرو عندو انتنو عندو قد أثنيا من عليه كلام من هذا عجيب تلقت إيها كنو كلام من قرآن يكرهكنو يمان نغغرنا والنيا قلت كلام الله قال لا اعد ولتنيا قراو تساستال على والي الاسمعي عالم اعد والله غفور رحيم له والله غفور رحيم يالكو دغم والو فقال ليس هذا كلام الله يه غفور رحيم ملو كلام يا الله كلام هذا اللي مالي والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما عندي اج قرط يا رسي ما بشرش والله غفور رحيم لا قال ليس هذا كلام الله فمن دنو يترداو بتفطرو كونو بتفطرو اندزي هايلم الله سبحانه وتعالى عليه فتنبهت فقلت والله عزيز حكيم بيقرهاتنا فقال اصبت اهون تككل قرهات عليه طيب هذا كلام الله فقلت شوف اسمعي من قالوا مثلا اتقرا القران قران تقرا الهندي قالك تلزله قطرتني قال لا قرشال القرا مالي قران عند سطرم عند عرفته نجر لما قرات الكلم قلت فمن اي فمن اين علمت اني فمن ان فمن اين علمت اني اخطات انجري اند تساسات كون دي تاوكالو فقال يا هذا انت ان الله عز وجل عز الو تكبر فحكم فرد سته فقطع يعني انتو اج قرته تمام ولو غفر ورحيم لما قطع سبحان الله ربي سبحانه وتعالى تلقنته يفاد الرقي عندنا فرد سته بفرد دمو اج قرطه عليه اج يقرطه فرد يسته انديت اني رهره نني ازانني يلال مهون ياللبت اني تلق نني قادر نني زلبطش نني مالت هاللبت انجي بزين اوقت عليه قلت فمن اين علمت اني اخطأت فقال يا هذا ان الله عز تكبر فحكم فرد سته فقطع اندهم ما نمسو لسطو يمشلو فرد ما يمشلو فرد اج قرطوت عليه ولو غفر يعني غفر له بالنرو ورحم رحمتي سفنو بالنرو لما قطع اجا يقرط النبر الله سبحانه وتعالى له. طيب اقول هذا يدل على ذكاء الاعرابي وشدة الترابط والانسجام بين صدر الآية واخيرها يجي غفور الرحيم اتمت امزي عزيز حكيم ممتقت اللبت عزيز مما تونموش ايش معنى عزيز اسم من اسماء الله. قال العلماء العزيز جاءت من كلمة عزاز عزاز كملو قالنو عزيز يمتاو مندنو عزاز ويستي اشي نا عزاز كملو قالنو عزاز مالت تنكرا مالتنو لمسال نقول هذه الارض عزاز تلاله ايه مريت يعني لسلاسة للم بتقنيا كوحي نلو علن كوحي درك مريتنو دنقاما مريتنو تلاله هذه الارض عزاز اما يتشال قفره بتعم ياسشقر كذيك التوسدو الله عزيز يما يتشال هايلنيا درك على بك ابنتن بمن يوم نقر يما يتشال مالتنو عزيز وعزة الله اخوة علماء من يلالو عزة الله تنقسم الى ثلاث عزة الاباء عزة القهر تمام وعزة الامتناع عزة الامتناع وعزة القهر يعني الله سبحانه وتعالى من يوم قدلت اي قبل يتنيال يتممال يدكمال يولدال يولدال يهنقر يمتنع وعزة القهر الله سبحانه وتعالى فترة لتبالو هلو ك كذرة جمرو اسك عرش يالو فترة بمولو قهرهم قهر يعني هلوم الشنفة مالتنو وده ليلة توحيد مدان نهيد واندموش الزيلة انتن لا تقطع نعم اهون وده هقوشو نهيد اوكي هقوشو بدن بنتردوت ان جمر ولا تقطع اليد في وجود الشبهة عند الترات اري نقر كالة دمو يسو اجاي قررته لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا تو مالتنو ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم عند سو زينا درقوا السبال باكاتشو زنبلاتشو يا زينا انكتعتات تكتوت تأييقوا بزو چنك اللا تدهنان وي ابدنو وي تقددون دايهون منامن دايهون تساستون دايهون زنبلو مستمسلوتن دايهون بلاتشو بزو تأييقاتشو يعني كتا وده سيف وده انتن وده مقدلات تهيدو ادرأوا مالت راكوا مالتنو راكوا زينا درقوا عمتوت قدلوت اتبلو ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم بتتشالمت أن يمج الرشا ماس رجال نبي أتشي نمد زيها درقوال ياتشي الغامدية زينا درقال له بلا ستمت أبا نبي أتشي صلى الله عليه وسلم قزي يسوان هزب يسوان سوش تقروا اللي تتقروا لنا شنك الله تودهنا نوي ودهنا نج أمواتل على أمواتم كذبوا هلا لغامدية أن معزم بالو دمو نبر زينا درقو لما عزمو منالو أنت الزينا مالت تاك الله ويالو أو زينا مالتو كو وندو كسيت يميا درقونو من دنو زينا مالت نقرين استيالو تنبيه صلى الله عليه وسلم كذابة قدس نقراتو زينا يوندو ذكر بنتنو بسيتو فرج سيقبانو بلو نقراتو طيب أنت زينا على درقم دايهون لا أدرق يالهو لسيت وادو منالو ندي تساستشن دايهون بهل من دايهون بمن دايهون منام بلو نبيات شت أيك واجه لا يا رسول الله زينا ما درقين لما الرقاقات يوله أرقز جالهو عليك أهو نبيات شن منالو إشي كارقزشن قدي اسكمت تول جيزات أينوار ببيتش كوش بي عروات نا باتم مرلس نبيات شن أيت أيك واللاتم هيدش النازت أني وركوش عليك عندك أنا متاج ولدك أنا متاج لجوني زا متاج يا رسول الله تساو سنجر لك زت أني وربفيت إني كنوا زنا دركنا رجس كثرنا يهلجنا ولد كثرة نبي أشين زاج زي لرجموات يشلالو منالوت بيهجي ولت أمت تتسجونا توت كتوب وهلا أمشي إني يالوات لجيتوا بتأمتن بلالش بقى يا الله إن حدود يا الله إن قطعت لتوسد فالقال كهولت أمت بهلا لجنا متاشنا يا رسول الله تساو سنياله كهولت أمت بفيت كوت تسجونا يعني مقبس جمر أمشي ويالش يالكن يهنو لجو كفلك دوما ما سرجاو يقول له دابو يجمش المتشال هنا ستوال نبياتشن دابو ستوالنا لجو بلا من يرقو تنقدي نبياتشن بزوت أرو ين مجدل يارو كلات بزونا قرر يدرقو لكن السؤال أبدا يا الله انك تتفلق عليك انا اهون ما تشارش هسي درسو منالو نبياتشن انقري قفروا اللاتنا الزاس قبواتالو قباج تقفر اللات باقا راسوا قل انتنوا تكشوا ودلاي وطا بدنقا يارقو اسكت متموت درس متوات ماتنو كذبو هلا عندو صحابي نبر كراسوا دم فوف بلو ودى راسو متانا لعنها لعنة الله عليك منا منا لات لقد تابت توبة لو وزعت لوسعت لسبعين من أهل المدينة من أصحاب المكس قالوا يهتش توبة عليك لسبا يبقى النزا قبر يمي وسدنا مدفو مدفو مدفو حلال يلهون انتن قنزب يمي بلو يسبا بيتوش ود النسو بتنو النسو سبا تن سباوتشو توبابيلو يسوان توبا لها لا يتشلم وإنها الآن في أنهار الجنة تسبح قالت أهن تقدلتشونا أهن الله وسدو جنة وستاس قباتنا بزا بجنة اللو فلقوشنا نهروش إزا يتطبش يتزنان نتنجالو مكناتهم يعني يا لتشو توبة كلبوانو دمو يا الله انك تتوسلت توبة لتش إن من إلى النبياتشن ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم بمتشال مثلا سرق أهبلو إجو أي ورد تأيكو لمن سرق سنتنو يسرقو سكره نروه هنده هون سواس قددوه هنده هون ويم دمو يا يسرقو قنزبه هنده هون بزوتيا قد تأيكو الله مكناتو يعني مشلوكي عندي هاقين. طيب وقد اشتهر هذا فأصبح كالمعلوم بالضرورة يهن ادرأوا الحدود يميلو بقعدي وش ببزوق زينو يميتك مبت سرقو برو متو الجكرات يميل قادي يلم أبدا التقنيو. فلا يقطع العبد إذا سرق باريا يتقزى يتشتع بسرق أي قرتم كمان كسيدو كسرقه سيدو مالت يا بال بيتو وانو بغنزب يغزاو كسو كسرقه اجو هيقرطم لمكياتم شبهه تاقالك شبهه ربما دموزو አልሰጠው ይሆናል كنغالاچو لمثالي انت ابو انيس درجتي كفتال اشي درجتي كفتنا ሶስት ሰዎች ያሰራል እዛ አሁን አንዱ ከነዛ ሶስት ከአቡ አኒስ ገንዘብ ይሰርቃል አይቆረጥም ለምን አይቆረጥም ሹብሃ ሊኖረው ይችላል ሙምኪን ደሞዙ አልሰጠውም ሙምኪን ደሞዙ አግዱሎ ሰጥቶት ይሆናል ሙምኪን ያኒ ኦቨር ታይም ሰርቶ ገንዘቡ አልሰጠው እንደዚህ ስላለ ዝም ብሎ አይቆረጥም አሉ فلا يقطع العبد اذا سرق من مال سيده ولد ولا الاب من مال ابنه ابات كلجو كسرقه أي قرطم أباتنا ونا أنت ومالك لأبيك قال لهم نبياتشن عندو أباتنا لج تكاسو لنبياتشن سيمتو أنت لجالوت أنتنا قنزبه يا أباتهنا تشو بلو مرلا سلت مالتنا أنتنا قنزبه يا أباتهنا تشو لتاتشو سلزي أبات كلجو كسرك أي قرطم ولا الشدو هلت سوچ هنو أبو آنس إن أخي في الله هلتهم بشركنة عند درجت عند دكوا بكفتو اخي في الله تنش جنزب كذا بسرق اي قرطم مكنياتهم شبهه عليه لمثال حساب ويم دمو بلال بوستاچو بزو نغروش سلالو بسو ليستكاكر يشلال نغرو طيب ولد دائن من مدينه ويم ابداري كتبدرو ويم تبداري كتب كبدرو بسرق እዚህ ላይ እጁ አይቆረጥም ምክንያቱም ሹብሃ አለ ሹብሃ ወይም አበዳሪው ተሳስተዋል ወይም ተበዳሪው ተሳስተዋል እዚህ ላይ ሹብሃ ስላለ እጁ አይቆረጥም ወለው ወጅደ ሹብሃ يعني لو وجد الشبهه طيب ከዛ ከተሎ ይውላችሁ ዝም ብሎ እጅ እንደማይቆረጥ ተመልከቱ طيب من اين تقطع يد السارق يسرقና يترጋገጠለት በለብነት ከምንድነው የሚቆረጠው እጁ دل قوله تعالى فاقطعوا ايديهما على وجوب قطع اليد في السرقه نعم ان امتن يم يقرطوا اي جوار الاطفاء نعم اجو يقرطوا كزي اجو تنشوا اج معناتنو كذا كالبو كنتنو ادلم كلايو رسق يبان ادلم يقول وقد اجمع الفقهاء على ان اليد التي تقطع هي من اليمين اولا اجو كان اجو نمي قرطو كان اجو نو لقراءه ابن مسعود في قراءه ثانيه فاقطعوا ايمانهما يم القراءه عليه فاقطعوا ايديهما بتشا سايون فاقطعوا ايمانهما يعني بقن اج نجمرالن كسرقه طيب كيف قرطال الجمهور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع يد السارق من الرسق رسق مالت አቶቹሽ የኛ ጣት የተሸከመ እጅ ከላይ ሳይሆን ከታቹ እሺ طيب وكذلك ثبت عن علي بعلي ግዜ ደሞ የሰረቀ የሚቆረጠው ያቺ በእጁ ትንሽዋ እጁ ነው وعمر بن الخطاب عمر ግዜም እንደዚህ ቆርጡ ነበር انهما نعم كانا يقطعان يد السارق من مفصل الرسق ምንድነው በአማርኛ الرسق يا اخوان ይቺ እጅ ያ ودو امنارق بس كلاي سايون تنشوا اجمالتنا فكان هو المعمول عليه بنبياتش صلى الله عليه وسلم قزينا بصحابة يمي قرطو يهن اج نبر واذا عاد طيب اهون مداف مداف نبالو اشي مداف የሚገርማችሁ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች አንዱ ወንድማችን እስላም ነው ኢትዮጵያዊ ነው እዚህ ሪያድ እኮ ነው ያ ክስቱ ልጅ ደውላ ምን አለችኝ ሼክ አለችኝ ናም ያ ክስቴ ልጅ አለ በጣም ምን እንደምናረገው እኮ በቃ ቃተን አስቸገረን አለች ምንድነው አልኳት አምና ምን አምና ከሶስት ወር በፊት ነው ወይ አራት ወር እንደዚህ ሲሰርቅ ፖሊስ ያዙትና በማስረጃ እጅ ከፍንጅ ስለያዙት ፍርድ ቤት ሄዶ እንደሰረቀ ተረጋገጠለትና ቀኝ እጁን ቆረጡት አለች ከዛ አሳፈሩት ወደ ኢትዮጵያ አሳፈሩት فبعد 3 شهور ك 3 ወር በኋላ ركب يدا صناعيا artificial edge አስቀምጦ አርቲፊሻል ኤጅ እንትኑ አድርጎ በእጁ ያ የተቆረጠው ኤጅ አርቲፊሻል ኤጅ ረከበለትና ورجع بالبحر አለምንም አግባብ በባህር አድርጎ በጂዛን አድርጎ ወደ ሳውዲ መጣና والان اهون يسرق اهون ደሞ እየሰረቀ ነው አለች ምን አይነት ውርደት ነው ይሄ ነገር ሰርቆ እጁ ተቆርጦ ሲሄድ ተውባ ከመአለት እንደገና አርቲፊሻል ኤጅ አድርጎ መጥቶ በግራ በቀኝ በግራ እጁ እየሰረቀ ነው አሁን እና ምን እናርገው ብላ ጠየቀችኝ እሺ طيب والعجيب ان هؤلاء الغربيين اني اخون سله ويستر يوست سوتش ان امريكا يمتنوروا زيست تنش للناجر وندموتش هؤلاء الغربيين الذين يرون في الحدود الاسلاميه شده وقسوه يعني من يلالو النزا مراباويان የእስልምና ህግና ደንብ በቅጣት በኩል እኮ ያኒ ከሂዩማኒቲ የወጣ ነው ጨካን ነው አላግባብ ነው ይላሉ ላ ተሊቅ ቢዓስሪን አልሙተሐድር ባለነው ክፍለ ዘመን እኮ እጅ ቁረጥ አንገት ቁረጥ ወይም ደግሞ በአለንጋ አርገ 80 ጀልዳ ጀልድ የሚለው ነገር ያኒ ከኢንሳንያ ከሂዩማኒቲ የወጣ ነው ይላሉ አይደለም ዶ والذين يدعون الى الغاء العقوبه መግደል የገደለ ይገደል ዝሙት ያደረገ ይገደል የሚለው አሁን ምዕራባውያን ከስልምና መጽሐፍ አውጥተው ሊያወድቁትና ሊሰርዙት እየሞከሩ ናቸው አለ القتل والزنا وقطع اليد نعم يسرق እንትኑ እጅ ቁረጡት ምናምን ዝሙት ያደረገ ግደሉት የገደለ ግደሉት የሚለው ነገር አሁን ከቁርአንና ከእስላማዊ የሆነው ህግ ከዛ ሊያወድቁት ይችላሉ እየሞከሩ ነው አለ هم انفسهم የሚገርመው ግን አለ هم انفسهم يفعلون ما تشيب له الرؤوس الناس يمادرغوت جن يسو لج صغرو طقور يهونو يهن نجر الناس يمادرغوت نجر سيسما سياي نج يمهونبت يصو يراس صغرو سرا يسرالو الناس وال وتنخلع لحوله الافئده لب ميقير لب يميتا نجر سرا يسرو ناتشو الناس فالحروب الهمجيه لمثالي አረመናዊ ሆነው ጦርነት የሚያደርጉት ያሉ በአለም አለቲ ይثيرونها እነሱ እንኳን ቀጥታ ዳይሬክትሊ በጦርነቱ ባይገቡ እነሱ እነ ሩሲያ ለምሳሌ ሱሪያን እየገፋፉ ያኒ አብሪያ እና ነጻ ሆኖ ሰላማዊያን የሚገድሉ ያሉ ይثيرونها ማለት ያኒ ሰው ለመግደል የሚገፋፉ ያሉ والاعمال الوحشيه ياراويتي ሆነው ስራ እየሰሩ አለቲ يقيمون بها من قتل الابرياء يعني ابرياء نصا سلاماوي هونو سو يجدلوا دمو يكسكسو يافسسو والاعتداء على الاطفال والنساء حصانوچ وانجل يللاچو ذنب يللاچو سيتوش دكاماوچ بطيت ببومب بمترييس يتدفو يمهدو ايه نجر نو طرو ويس اج مقرط نو يلال وتهديم المنازل على من فيها ان هون بومب امطته طائره يعني طائره بدون طائر يلالو بدون طيار اوروبلان ويذاوت بايلوت اندزي لكه بقى 5 6 بيتوچ 10 20 بيتوچ دمسس سارگه ازا يلوت حصانوچنا سيتوچنا منم ونجل يللاچو انسوم مدبدبس هيومانيتي ويلال والاعتداء على الاطفال والنساء وتهديم المنازل على من فيها لا تعتبر في نظرهم وحشيه بالنسوا استيت يي نجر يعني እንዲያውም ጥሩ ነገር ነው ነው የሚሉት እነሱ እኔ ወንበዴዎች አጠፋን ነው ወንበዴዎች አጠፋን ምናምን ያሉ ወንበዴዎች ሳይሆኑ 99% የሚሞተው የሚገደለው ያለው ሰላማዊ ሰው ነው ወለቀድ احسن الشاعر حين صور عندو عالم نو بقت بارجو من على علو تصوروا شوف شوف يا أخوانا من يلال قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر سبحان الله بجأكا يالو يميواقو سوش النسو ويمدمو بجأكا سو مقدل جريمة لا تغتفر نزات ايتي زوج أبنجاي زوج يميواقا هي مسألة فيها جريمة لا تغتفر يعني بتقام كبار وانجل نويل له وقتل شعب آمن سلام يمنور هزب دمو السو دمو بسلام بوانجل سيقدل مسألة فيها نظر يعني استي تايب بتال يلال له يلال كني قال لك شو ببرها اللو ببرها اللو يميواقو سوش النسو مقدل بتقام كبار وانجل انه كبار وانجل يتايال وقتل شعب لكن أمة شعب هزب بمولو سلماوي ببيتو لا تنيتو بأمان تنيتو يالو النسو على منو وانجل متهم مدبدبقن مسألة فيها نظر يعني استنات أنا أولن تركو أنا متفنه إنا يالن يبالا لالي بل حرموا قتل القاتل الظالم بظلم يقدل سو أي قدل مالو نعم الذي سفك دماء الأبرياء دون ذنب لمثالي مثالي ستعلمون عليه الذي قتل شعبا كاملا قتل جماعي في بوسنا ببوسنا من نوسمو قرأ شوف اندازي نوسمو يبوسنا هزب يفجات شو النام عمسا سلسا يرشنا بقول قواري اسقبات شو بزاق زي كسنتنو كهاي عمت بفيدنو يبوسنا تلقوا مطفونا قريعينو يا سويو سنتشي سوي قدلو بحياته بهوته اللي ترملت النساء سيتوش على بالك الربت قزي تيتم الالاف من الاطفال سنت لجوش على باتنا يتيموش هنو يك الربت يي يدرق سو اسكهون قرب قزي بحياته نبر بتلفزيون يمطوت نبر أحلوا اللواط للا دمو بات أم قبرس الدم يمي بالو نقر الله سبحانه وتعالى تقوتو لأن الزهزب عليها سافي لها درقات شو يقوم لوت سراء يمي سروا أهون حلالا درقوت أحلوا اللواط وضعوه في دساتيرهم بل بهقات شونا بدستورات شونا ببرلمة أتصدقوت وند لوند نقابا والزنا عندهم ليس عليه بأس يعني زموت مالت بالنسو فاشنو من اللبن أقب وددت شو اتركهم بل هو فضيلة عندنا قزي يباركون يوم ماي لافر بلو كاستاوك أي يبارك اللتال ونرى ونسمع دمو ليلة ونجل نرى نسمع أخو هلاتشن يمنا وقو هلاتشن بلباتشن منكر ظلم يمنا لو ننقراتشو النزاع مستنا قروش بيونايتد يو ان او يونايتد من نمبر يونايتد يو ان او يونايتد نيشنز يونايتد نيشن بالذات بتبابرت منجستات يالو امست اغروت فيتو يميلو فيتو بلو اندفلقو عالمين بعالم يمتشاوتو سوتش يهم اند حق توسدو سبحان الله العظيم امست تشاينا فرنسا بريطانيا امريكا نا منو روسيا انزي امست يفلقون ونجل بهن اني على قاوم الله كالي حقو يتمززال روسيا اند بتارقوا هون يعني يا سوريا رئيس مقطعت علبت لا ايقطم قيمت فو دم يافسسنو يافسستوت اني فيتو بياله يلال يحس ما ني ستاچو مفت نو هي نجر فيتو انديت من دمطا تاقالاچو في وقتنا الحاضر بلدان اسلامية تدك يسلاما قروش باوروبلان يتدبدبونا شو هذا اللب اني انقر لتأييك هندموش قطع يد ليس بإنسانية سبحان الله زنا درقو مقدل ليس بإنسانية هيمانيتي هذا اللمي ممكن اندو كتأييك هندموش مرسل الست او اني لا استمره تنش من إلى هل عنده يمت أن إسلامي هون ولا كافري هون؟ يهكو جنزب سرقة تبلو بمليون دولار ما يجن إج مقرط أكو ظلم كنوي لهال ويم دمو لأسر دقيقة تدستو زموت يادرقى هيوتون ما سالة أكو ظلم كنوي لهال ملسول نقرن قدين من رمتلو قل له من تلو الله يا يمتامن بات الله استقلت اللي من دنو بحرياته من دنو بلو بلا قلت اللي تأيكو ستأيكو أنت بالله ثامن الله أو أمن الله طيب منو يا الله يمتلو سو استي بحرياته الناس راو قلت اللي بلو طيب إذا وصفه بظلم ظالب نو كاله شأكان نو كاله هذا كان كسوغا من نقاقنم أسفلقم أرميني نو كافر نو تو وإذا وصفه لك بما هو أهله الله رحيم نو غفور نو أزاني نو بتأمره نو بلوك قلت أله دمو قل له هذا الذي وصفته بالرحمة والرأفة بالربوبية هو الذي وضع هذا القانون أرحم الرحيمين يالكو أهن أزاني يالكو جيتا السكن ويهنك جاس كمت أبلونا استمن دمي ملس النسمو تقبل أبلي إن زينا درجة مقر اللبتم سرقة مقرة اللبتم يجك كانينو يبقى هماني تيار اللب منامن كله إشي يا أنت روح روح قويتنا أذان قويت عالكو السياس كمت أو هجك ونو بلو بمعنى إذا كان في الدنيا أناس رحماء أرحم الرحمين مارثن قراتو بعد الدنيا مرت يهونو أذانيوشنا رحمة الله شو سويش كتغنيو ينسو أذان كان السوء يبلت أزاني الله نو أرحم الرحمين ما نتيهن رأي ولا يظلم مثقال فتيل كذر رأي مي أنسو بروتونس بروتونس يمي بالو اندزي بللا بكدمي يكدم يدرو عبات شاشن دمو مجيتا مديتا رجه يسرق إجوك قرط زالم تلواله ثم منطقيا لوجيكالي الذي صنع الجهاز أدرى مما يصلحها ويضرها عند سو عند ماشين كسرى كسنو ديسكافري هذا الرقات لما جمّر يقزي عند ماشين عند ساينتست سرات إن ماشينوا يمي قداتنا يمي تكمات بما جمّر يمي أقو السنو هذا لمن دي والله خالق البشرية كلها بل الكون كله مريت الناس ماي سونا انس السايفت رقيتها رأسو صاني من دنو مبجن من دنو مقودان الله ياك قالنا اجو كرتو قالوا نعم ازموت يدرقي قدلو قال نعم نو من دلو اشي طيب كذا قطلو أربانيو آية من إلى الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير إيه تمر نوال الله لم يفلقوا جنة أسقبوال لم يفلقوا جهنم أسقبوال لكن الظلم هذا لم الله ياك قال من نو جنة مقبوا من نو جهنم مقبوا ياك قال الله سبحانه وتعالى ياك قال أنه مثال ستشاشو نبر يسكره متجلده وينبره عن نسو سوستك زي مطور نبياتشن بك أما بمن بكرما جاردو سيقرتو عنده لعنة الله على من الله أنا كم مرة يجلد من أمنعتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اندزيها التبل إنه يحب الله ورسوله الله لنا نبي يودال يهد مستئر ما أنه ينقراته نبياته الله يهد ما يقول لعنة الله أنت الله لنا نبي يود لعنة الله عليك تلوى له سوي أقناكم الله لنا رسول يود مهناكم سلزي الله سبحانه وتعالى جنة مياس قباو يمياوكو نو جنة ميقباو مهن ياكال يمالت نو ما يشاء ويغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم نعم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه إلى آخر الآيات 41ኛው ጥያቄ ነው 41ኛው አያ ነው ይሄ ነገር والله اقول لكم بمفسروش قربه كمفسروش مستيرو كالا غنيه مندنو غرا نو ميغبا يا هو الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من ادرجو من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم من تغنيناونا ايهن ايا يورد والله ايش اللي حصل يا اخوه يتكسثوا نغرا الله ايهن ايا سيورد الله سبحانه وتعالى نعم قال وردت احاديث متعدده نا بزو احاديثوش لسبب نزول هذا يهچن ايان لمن دوردج 3 4 مكنياتوش مفسروچو تقسو معناتنو من ذلك ما اخرجه البخاري تملكته ببخاري نجمر صحيح هو حديث ببخاري تمزجبو عن ابن عمر رضي الله عنهما ان اليهود جاءوا يهودوش ود النبياچن متو صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان رجلا بدن بتملكته يا وندموچ يهودوچنا كريستيانوچ بمصحفاچو من اندال اندتاوقو كذا بهالا ستتكراكرو بالقران تتكراكرو يهودوچ ود النبياچ صلى الله عليه وسلم متونا منالو فذكروا له ان رجلا منهم وامراه قد زنيا عند وندنا عند سيت زنا درغو بلو للنبياچن طيقواچو فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينتي اكا تقبلوا منال النبي عليه الصلاه والسلام ما تجدون في التوراة في شان الرجم بتوراتاچو باجاچو يالو تورات لموسى يوردو ان زنا درغو بدنغاي اندميجدل من تلالاچو انانته بلو طيقواچو فقالوا لا لا اندزي هادلن بمصحفاچن بتورات نفضحهم ويجلدون نوارداچو علن حزب سفسبن انذي زنا يدرغو نو بلن يعني يفانا وطوالن درغيتاچو دمو عند كورماج تنش يتوسنو مغرفت دمو يغرفالو خلاص ينو قطاتاچو بمصحفاچن بتورات قالوا فقال عبد الله بن سلام كنبياچن طغا كنبياچن غا طغا بلو ينبرو يهودي بل كعلماوچ يهودي نو جن اسلمه بنبياچن يامن طغا بلو نبرنا قال كذبتم اي يا معشر اليهود ان انت يهودوش ان انت وشتاموش ناتشو تورات كنيغا كون يالو اني كو ان انت عالم نني سلازي اندزي ادلم قطاتو ان فيها الرجم رجموت يميلو بتورات الله قالوا فاتوا بالتوراة امطوستي امطو مصحفاتشو علاچو اسو راسو ينسعو العالم نو من احبار اليهود نو امطوتنا تورات فتحوا كفتوت አሁን ቅራ ለው ላንዱ ቄሱ ለዛ ለይሁዶቹ ከይሁዶቹ አንዱ ቄስ ነው ቅራ አስተውራት አለው እየቀራ فوضع احدهم يده على ايه الرجم በዛ ረጀሙት የሚለው ቃል ሲدرس እጁን አስቀመጠለትና አንዱ ይለፈው አለው አለፈው فقرأ ما قبلها وما بعدها ረጀሙት የሚለው ነገር ትንሽ شفن አርጎ بقى زللونا اللفه فقال له عبد الله عبد الله انقدي عالم نو تورات اندالنو بچنقلاط ياسكمتو فقال له عبد الله ارفع يدك قالوا اجهنا نسالو رفع يده فرفع يده فاذا ايه الرجم اجه اسكمطلات لكا زنا يدرجه وند الناس اغبطو يفطو ميغبو كونو غدغاد قفراچو بدنغا اسكميموتو متواچو اسكميموت متواچو يميلو ب بتوراتاتشو عليه فقالوا صدق يا صدق يا محمد قالوا لكرو يا محمد رجم يميبالو بمصحفاتنا عليه فيها ايات الرجم فامر بهما انجدي انزا يهودوچ ود نبياچن ليفردو نو يمطو اهم فرج مان نو نبياچن نو ادلم انجدي بمصحفاتشو عليه بمصحافيه بالقران دومو علنا اهون وندو الناس يتوانطتنا بلو ጉድጓድ ቆፍረው ሁለቱም ይሁድ ተረጀሙ ተገደሉ በድንጋይ تمام فقال عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن عمر من هلال فرأيت الرجل يميل نحو المرأة يقيها الحج الحجارة يا سويو الزنا لا درجات سويت بكونو دنگاي سي بدنگاي سي متوات اندزي دنگايو انداي درسبات يشفق الله يازن الله نبر عليه سبحان الله ايها الاخوه ودنيا نملس اهو بعد حديث البخاري كذي حديث بوهالا انديت عند سوي ترال رجم بيهودنا بناسارا عندنا بر انت مسلم لانت نو انت مسلم لانت يانقاقر كتنو انت محمد يا مصطفى يا سعيد يا فلان بتوراتنا بإنجيل يعني بيهودنا بكريستيان عند سو يا قبا ويم يا قباش زينا كادرقي مريت تقفرو اندمي الدبدبو منم ترطاري اي نروح كهم بوهالا مكنياتهم حديث بخاري يولا فيتنا يالو نبيات شسا سلم اسكرتو تورات اندال لأرقاقاتو وروا مسلم بل يا مسلمم لجأمره يعني رواه مسلم وبخاري وروى مسلم في صحيحه عن البراء ابن عازب قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودي عند يهود ودربياتشن تقابلوا من على تشو هو كان لا هو كان محمم مجل مجلود يا يهودي زنا سلا درجة محمم مالت من دنو عندي وارد النام يسوم ساك عندي هون بفحم فحم الكرتشو يتقر على مارجو فيتون يا بلاش تنبر كذا هلا دمو تنشي قرفو تنبر قرفو قرفو فيتو بتقر منامن انت نادرجو ملكتنو يكو زنا درجنو بلو بس بنتن يا زورو تنبر أي قد وضع الفحم الأسود على وجهه للتنكيل به سو ندسيكو تقر انت نادرجو ندزي يعني زنا درجنو بلو بزاء بك انتن يا رجو تنبر تنشي قرفو تال خلاص فدعاهم فقال نبيات صلى الله عليه وسلم تراتشو ليهودشو هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم انتي تقر كلام ارقاه ويمدمو بسو زند اقالته اندقنا تنش اقرفه نو زنا درقو بتورات يعلو فرد اند زينو بلو تأيك اتشو نبيات صلى الله عليه وسلم فقالوا نعم فدعا رجلا من علمائهم كالنسو عالم يتبالو سو تقرانا فقال تملكته عبد الله بن سلامة أدلم ليلة عالم نو أمت أنا فقال نشدتك بالذي أنزل التوراة على موسى سبحان الله توراة لموسى بوردو جيتا يعني تجيتا مالت نو يمتا من البت اللقو الله بسو تيكها له أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم زنا درقو بتقر من عمنا أرجع في ثنا بلاشته ويمتنش قرفه بزي فقال لا والله يا محمد ولولا أنك ناشدتني والله بأ الله بله أسماء الكنجي النجرهم نبر بأ الله كأسماء الكن يمايك أرجن بهذا لم أخبرك يعني لو ما تناشدني لم أخبرك نجد أهون حقول النجر عليه نجد حد الزاني في كتابنا الرجم بمصحفاتشن زنا درقو قدقوات تقفرو اسكمي موت مدبدبنو على شو ولكنه تملكتون قديين ليبوش يهونو بتام يمياونا بدو سوشن تملكتو يهي مان نققرنو واندموش يا نبياتشن يصحابي عدلم يا يهوديو مان يهودينو عالمو عالمنو من ناقرو ولولا يقول فكنا لكن عليه يه الرجم يمبالو أهون أن نسرابتهم على يهودي لمن ولكنه كثر في أشرافنا بزاها بتاموشنا تلالك سويش يتبالو بسو استكو زنا بزا الله أكبر أهون يلو كنو برجوا يهتبالو هابتاموش يتبالو رويال فاميلي يتبالو بسو بنسو است زنا بزال أنا يعني ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه كتروبة سبنا كبالبات النزي كجنرال كمنستر من أنبيتكو هنا زنا درقو بكان ثوالا وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد دكا مودها يدها لجكو هنا دمو يا الله نهق الناس كم تلتالنا نقدلوا لنا عليه فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع أهون منالو استي هقنا دنب لهبتا منا لدهايم يون هق استي نسك أمت بلنا لالو فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم كذا يعني رجم ينبالو بمصحفات شوالي اهين رجم ينبالو كهبتا موشقا اهيدم وردتنو سلازي استي تنش النشاش لو بلن بكا يفلقو سو زينا بيادرق من نرقلن في ثو تنش ناتقرو علن بمو تنش يعني جلد منا من نقرفو علن بزي تسمى مان علي مانو من نقرو علو يهوديو عالمو كونو من نقرو رجمو اللب مسحفاتشن لكن هابتامو تشنا بالاباتو تشن دزي بالترو تلالك انتني الله تشو زينا يادرقو سيبازو لن نسوس ان الحقون كيرنا عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماته النزي يهودوش يقدلت يانتهج أهن هوتي يلبسك ثنو بلو لا زاني زنا درقو وند الناس يتمتثنا حزب سبسبو ودقوات تقفر اللات هلتم تقدلو موتو مالتنو إنما جمّرنا نبياتن يهودو شو ياموتوا يقدروا تهج نبياتن أنتنا درجت ماتنا لزهنو الله سبحانه وتعالى من عليه يا أيها الرسول لا يحزنك بلو يجمّروا. وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. سوست آية بأند سورة أورده إن بالله هج ما يفرد ظالمون ناتشو فاسقون ناتشو كافرون ناتشو. قال ابن عباس أنزلها الله في الطائفتين من اليهود. ابن عباس من لنا نقري تكست عليه يهن آية لمورد سببي هونو ليلا نقري تكسطة اللي ابن عباس من علي هلت يهودوش كابيلا نبرو علي كنقا تملكتو كانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية. نبيات شنك ممتعتها تشوب فيت ياك أبيلا لزاك أبيلا بطرنت الشنفة يبلاي النت يسمح نبر اشي ሁለት ነበር ሁለት ቡድን ነበርና አንደኛው ቡድን ኃይለኛ ስለሆነ ለዛ ለሁለተኛው ቡድን በጦርነት አሸነፈዋቸውና እኛ ነን ትላልቅ የሚል ነገር ህግ አሰፈሩ። እኛ እናንተ እኛን መገበር አለባችሁ እናንተ ለኛ መስገድ አለባችሁ እናንተ ለኛ በቃ ዝቅ ብለ ተናንሳችሁ ከኛ ስር መሆን አላችሁ ያሉ ማናቸው እነዛ ያሸነፉ ሰዎች ወንድሞች በፖለቲካ እንራቀቃለን ፖለቲካ እናቃለን የምትሉት ፖለቲካ የሚባለው ይህ ነው አሁን የምላችሁ ነገር ነው። طيب አሁን ያ ቀቢላ ያሸነፈው عزيز ተባለ ከነጋላችሁ عزيز القبيلة التي قهرت سميت عزيزة والقبيلة التي هزمت سميت الذليلة يونت قال ياز ሁለት ቃሉ عزيزة يتكبروا مالتنا ذليلة ودكي هونو مالتنا نرسا شو سماوتو نزاش شنفوت قبيلة عزيزة يتشنفوت قبيلة ذليلة تبلو لزي لسنت أمت بزي توقازو مالتنا أهون كعزيزاو تملكتو أن كل قتيل قتله العزيز كالنزا عزيزة يتبالو قبيلة إذا قتل من الذليلة فديته 50 وسقا اهون يا ينتنو يا هايلنياو بودن لزال دكمو بودن كاسو عند سو كجدلو بظلم على حق عند سو كجدلو النزا هابتاموچ ويم عزيزا يتبالو 50 ويم 50 شي بر يكفلالو لمن للنزا لزا يجدلوت لذليلا يعني ودكي هونو قبيلة كنسو عندو عالقدنو نزابت عمي تكبر سونا 50 شي يكفلالو. وكل قتيل قتلته الذليلة يا ودكي هرشو قبيلة كذا تكبرو قبيلة عند سوك قدلو قن فديته 100 وساق مثلا متو شي هونال هذا ليس بعادل يتككلن فتحوي عدل بالضبط مثل أصحاب الفيتو أهون ولزان نمتا فيتو يميلوث أمست ألم نقستات انترو دولة بريطانيا ف فرنسا أمريكا روسيا تشاينا نزيه دلهم تاكال لاتشو مچن يهنا قره جيد سفرو فيتو يميبالو كالحرب العالمية الأولى يمن جمّر يا يعلم تورنت هلا ننم من رم بالو يعلم تورنت بمرنيا حرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية أمرني أسافر لي يلهم دون دمج الله طيب لا من زم على شو طيب فرس وولد وول سكن وولد وول نم بالو هذا لا أسافر لي بمرنيا أيوة نزينو በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት እነዚህ ሁለት ትላልቅ አገሮች በጣም ደም ያፈሰሱና በጦርነት ያኒ በላይነት የነበራቸው አምስትንትን በዚህ ጊዜ እኛ ነን በዓለም ዓለምን የምንመራ እኛ ነን ከኛ በታች ነው ሁሉ ከኛ በላይ አንድ ሰው መኖር የለበትም ብለው ቪቶ የሚባለው የወሰኑት በዛ ጊዜ አጠገብ እንደዚህ ነው ነገሩ ልክ አሁን የተከሰተው በነቢያችን ሳሰለው የተከሰተው ነው እነዛ ይሁዶች ኃይለኛው ቡድን ደካማው ቡድን ስላሸነፈ ደካማው ቡድን ከነዛ ኃይለኛው ቡድን አንድ ሰው ከገደለ 100 ሺህ መክፈል አለበት ኃይለኛው ቡድን ከደካማው ቡድን አንዱ ሰው በዙልም ከገደለ ግን ግማሽ 50 ሺህ ከፍላል ተብሎ በዚህ በህግ ሰፈረ ለስንት አመት ለብዙ አመታት ይሄን ህግ ይሄድ ነበር ማለት ነው እና ያው التاريخ يعود نفسه እንደሚለው አሁንም በዩናይትድ ስቴትስ ዩናይትድ ኔሽንስ የተከሰተው የዚህ አይነት ነው ኃይለኛ ነን የሚሉ ነው فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم لسنت عمتات نزيه النبرنا نبياتش صلى الله عليه وسلم كمكة ودى مدينة متنا فقتلت الذليلة بنبياتش صلى الله عليه وسلم كزيه كونو يا دكما بودن كنزا عزيزة بودن عند سو قدلو فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمئة ألف كنيا عند سلة قدلة متوشي قار كفلو عليه فقالت الذليلة هيهات هيهات هي هي ندرو مسلاچ ندو وهل كان في حين يهن نغير من كفل بيت ينبروا كو انيا دكاموچ انانت هايدنيوچ سله نبراچو نو انما اعطيناكم هذا خوفا منكم فاما اذا قدم محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فلا نعطيكم اهون قلنا نبياچن متو دين اسفنو اهون ندرو ادلم اهون بشريعه نو من هدو بلو فكادت الحرب تهيج بينهما انديت هجاچن تفرسالاتشو بلو تورنت لمكفتنش سيقراچو ثم ارتضوا على ان يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما بينهم فراج يهولتاچون فردنا فرد يميسط نبياچن ادرغو معناتنو نبياچن صلى الله عليه وسلم فردالوت ثم ذكرت العزيزه فقالت والله ما محمد بمعطيكم منه يعني زين بلاچو انتنا تبلو محمد ينبروا حق افرسو لنانت لي ستاچو ادلم ولقد صدقوا ما اعطونا هذا الا خوفا منا نعم منالو النزع عزيزوج نعم انيا فرتكونو متو يسطون ينبره بلو سو ود نبياچن صلى الله عليه وسلم لاكو فدسوا الى محمد من يخبر لكم رايه ወደ ነቢያችን አንድ ሰው ሙናፊቅ የሆነው ሰው ላኩ ان اعطاكم ما تريدون حكمتموه ምናሉት እነዛ ይሁዶች ኃይለኛ ሆኖ ይሁዶች ቆኖ ሂዱና ወደ መሐመድ صلى الله عليه وسلم ለናንተ ከፈረደ ያው ፍርዱን ተቀበሉት ወደዱት وان لم يعطيكم لا تحكموه يعني ከዚህ ሌላ فرد كامت تاغير سن حكمات توسدو فدسوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءوه اخبر الله رسوله بامرهم كله وما ارادوا فانزل الله يا ايها الرسول لا يحزنك يميل قال اورد معناته نو كذا قتلوا من عليه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون اخي في الله الله الله اخي في الله ابو انس الله استاند اند ستوي أخي في الله أشي أبو أنيس مالي بارك الله فيكم أهوني الكوت بزو سو لا سايقبا ويكار المسلين وكذلك بزو سو سبب نزول هذه الآية ترقموا من دنو العزيزة من نج الذليلة من دنج هقاتشو من نبر أو هقاتشو من هنا يهن نقر باكاتشو بزا بأوريجينال وامارينا أدرقاتشو قلس اللاتشو اندقباتشو. قال ابن كثير بعد أن ساق هذه الحديث نزي سبب نزولوش بمولو كامت أبو هلا ابن كثير فقال فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بما يوافق حكم التوراة. توراة بالو نو نبياتشن فرد يسطوت ليلا دلم وليس هذا من باب الإكرام يعني يهودتشن لما كبر دلم بما يعتقدون صحته لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة نبياتشن محمد تكتلو تبلو بتوراة يالونو إمي فردونجي ليلا دلمنا يا محمد هكذا تكتلو سبالو ولكن هذا بوحي خاص من الله تعالى إليه بذلك وسؤالهم إياه عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم بجاتشو يالو تورات يعني بقرآن يتكسو أندم هون لياساوك أتشونو فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه ظهر زيفهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم بمصحفاتشو يالو عندما لا يوقعوا لكن أزوروا أزوروا دزي وشت مهون لما ساوق نبري يتقاروت لكن الله سبحانه وتعالى يهن قرآن ورد مالتنا. طيب أهون من على الله سبحانه وتعالى إن أتيتم هذا فخذوه هدونا محمد تأيكو يعني إن أنتن يميوات الله تشفر دكسة محمد يعني السن حق تكتلو عليه وإن لم تؤتوه فاحذروا يعني وإن لم تؤتوه محمد يستطو فرد كان أنت ما اسمه ما كون دمو بقى جرباتشون ستوت يميبال نقر سلالو الله اندزيها لبقرآن ومالتنا الشي طيب والمعنى أن هؤلاء المسارعين الزيلة ينقوا منا يهن نقر نقدي بأخي في الله نابا أبو آنيس اندي قلس أدر قال له أهون يقلس كتك لا لا لعند ساتي تناقر كت إن شاء الله بأسر دقيقة لقلس أتنا واندموش الزهلاي انت النبل إن شاء الله ما يكفري يا أبو أنيس وأخي في الله ما يكفري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن استنى بسنته واقتفى آثاره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإن شاء الله تعالى وندمهت وجه السمال إن شاء الله السمال إن شاء الله كزاري درساتين يمن وسداتك وانا نقراتوش كزهم إيالن إسلاماوي هقم سمن يلي لو هقم إيايين منو إيتدرقيا اللوم بكر بركاتونن إيتكتاتن لونو يتنيا وشالال لميلو يعون قديه لتمركاتونا لادماتو يميتوي هنا بمجمرة درجة الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا بما كسب برو سياس كمتل آياتي تسيزقات والله عزيز حكيم لال عزيز كبر لكنات لكنات يمي قباو قالوا يما يتاتف يالو هلو يمي فسمجي ما نم لك أومو يمي جل يالي اللي كبادنا تلك أملاكاتنا الله سبحانه وتعالى عزيز يبالال يمي فردو فردو هلو ما نم لشروعي كلم ألك أبلم للي كلال يالما كبالو كتاتكين يوم الكيامة يجنيان مالتنو ምናልባትም በዱንያም አስቀድሞ ሊመጣበት ይችላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቀንና ትክክለኛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተዛጆች ያድርገንና عزيز ሁለተኛ حكيم حكيم اسمه من اسماء الله سبحانه وتعالى كالله سموه مكاكل عندنا اسمه حكيم يميلون حكيم معناه من يوضع الاشياء بالحكمه الحكيم من يوضع الاشياء بالحكمه الله سبحانه وتعالى هجم سياسكمت فطران وچم سيفطر كلهم بطبب يمياسكمت معناتنا لذين الله سبحانه وتعالى بسرى وسرى مسصت يا الله بحري አይደለም يفطاري بحري አይደለም اي يهس بالاسكمتكوت يهس بالادركوت بلو عندم حق اتاغنيم كقران سوره الفاتحه جمراچو اسك قرع عز رب الناس اسك تدرسو درس الله تصصتو اي يهس بالادركوت يشالي نبر يا لبت بوتا عندم اتاغنيم لمن لانه يضعها اولا بالحكمه طبب بتملابت نو اللي يسكمتو والله عزيز حكيم انجدياوس يسرق سو اجي قرط بغابچا ايينوره وين بغابچا حلال يهونج مستاغبتو كذا بوحالا ود زموت يهده دغمو يهدهچ وين تكتكتو يجدلو يميلو وضعه بالحكمه سبحانه وتعالى الله بطببنا يسكمتو اسقدمو طيب ከዚሁ ጋር ተያይዞ እስልምና ከፍተኛ ትኩረት ከሚሰጣቸው الضروره الخمس ከሚባሉ መካከል ሁለት ነገራቶች ይገኙበታል አንደኛው ገንዘብ ሁለተኛው ደግሞ ارض የሚባለው ارض ገንዘብ ان هذا الدين اولا جاء لحفظ العقل عقل لمتبك ولحفظ النسل زر لمتبك ولحفظ المال جنزب لمتبك ولحفظ الدين دين لمتبك ايالا امست وانا وانا تكرت يمسطاتشو امست غدايوچ አሉ የቆተት ማአት ያመጡልሃል ከሰው ጋር ልገናኝም ወደ ሰማይ ልዙር ከአላህ ጋር ልገናኝ ስላልክ ብቻ ቆተታቸው ማብቂያ የለው وأما عند سو متتو متت بيت لكفت ነው ካላቸው ወዘን 5 minutes ጨርሰው ይሰጡታል متت بيت ነው ካለ ወይም ሌላ ሌላ متت بيت ምን ይሰራል ሁላችሁም የምታውቁ ምንድነው እየፈለጉ የሰው ልጅ ዕርዱ ክብሩ ሰዋዊነቱ እንዲያጣ ነው ሰዋዊነቱ እንዲያጣ ነው አላህ ደግሞ የሚፈልገው ሱብሃነሁ ወተዓላ ህግ ተጠብቁ ከአላህ ጋር ግንኙነታቸው አጠንክረው እርስ በርሳቸው እንዳይበዳደሉና ማንንም የማንንም ንብረት ላይ ባለቤትነት እንዳይሰማው ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ህጎችን ያስቀመጠልን ያለው ፕላስ እንደኔ የዓለም ህዝብ ተሰብስቦ አባትናቴን ጨምሮ ልጆቼን ባለቤቴን ጨምሮ ለኔ ከሚያዝኑልኝና ለኔ ከቅጣት ከሚያድኑኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በኔ ላይ የሚፈርደው ያስደስተኛል والله بالصراحه يعلم الله ما في قلبي እኔ ይህ ይሰማኛል ደስታው አልችለውም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ ፈርዶብሃል ተብሎ ደስ ይያለኝ ነው መቀበለው እስልምና ንስቀበል ለምን يعني አሳማኝ ሆነ አካሃድ ነው አሳማኝ ሆነ መጀመሪያውኑ ሐኪም እንደመሆኑ መጠን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰው የማይቀበለው አላስቀመጠም ሁለተኛ በጣም ይገረመኝ ይህን አያ ሲቀሩ ዓሊሙ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يالو ሂደው አያቱ ማብቂያ ላይ ሲደርሱ والله غفور الرحيم ሲሉ አዕራቢ ዘላን እኮ ነው ገጠር የሚኖር ምንም ስለ ቁርአን ማያውቅ ሰው لا يهي الله نغكر ايدل لما وجهك هون قدم من السماء نبر مسلاچو ان العقل الصحيح لا يخالف النص الصريح يمبال السماء نبر عقل صحيح ንጹህ የሆነ አቅል በተራ አሉባልታ በምኑ በምናምኑ በትርክ ምርክ ያልተበከለ ጭንቅላት ዳይሬክት ከአላህ የመጣው መልእክት ጋር አይጻረርም ለምን መጀመሪያውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አቅሉ የአንድ ሰው አቅል محل خطابه يدركون ياسكمتو يا راسو يا الله يمنغاغر يا بوتا عقلنا لذا عقلي للنوسو خارج عن الشريعه كشريعه وچنا سيقرطم عقل يالو مهون اللبات يمساسرو قدم هنيتاوچ ويم شروطوچ تكمتو لنا القدم استاذاچن اندتنتنو لن معناتنو يي اعرابي بمنم اينت امنت يالتبكلنو چنكلاتو الله اندفطرو نصفنو سياق الكلام يا انغاغرو هيدت اكحادو نايتو كالله غار ايجبا من دي اينتو انغاغر قطات ازل يونه انكس يا ورد غفور الرحيم بلا يزقاو يلقونس قطاتو لمن انددنغغو يميجلص نو مياسقمطو اندنيا عزيز يا كبر بالبيت يلقنا بالبيت يلقنا بالبيت نو ሁለተኛ ሐኪሙን ለሚያስቀምጠው ደግሞ ሰዎች ስለሰሩት ስራ ይጠየቃሉ አላህ ግን አይጠየቅም ለምን አስቀድሞ ሐኪም ስለሆነ ከጥበብ ውጪ የሆነ ነገር የሚያስቀምጠው ነገር የለውምና እንግዲህ አውስ በአለም ላይ ሸሪዓቱል ኢስላሚያ ሙስሊሞችም ሆኑ ነን ሙስሊሞችም እኮ አሉ ሸሪዓን የሚጻረሩና ሸሪዓን የሚቃወሙ የሚጠሩ አሉ እኮ ይሄ እንኳን አይሄድም ይላሉ عندنا ايات الذباب ذنبيتو يفساش يمتطى نجر لاي كجباچ ودا وسط اسجبتاچو اوطاچو طالوات يميلو حديث انديت انقواشو اندمياويت مسلموچ تبيي لزاوم بتمرت درجه لا يدرسو سوچ يميقاومو الله سبحان الله لمندنو ميقاوموت كتبالا چنقلاتاچو بجانكنا بترك مرك مولتوال تككلنيا يونه ملكت اندايقبلو ادرقواچوال معناتو በዚህ መልኩ ነው የማየው ሌላኛው ያአላህ ህክምና የአይሁዳውያኖች በአሁን ሰዓት አይሁዳውያኖች የበላይ መሪ ሆነው እየመሩ ነው አላህም ቃል እንደገባላቸው ማለት ነው ሱረቱ ኢስራእ ላይ ኃይል እንሰጣችኋለን እና በዛችኋለን ከዛ በኋላ በፈሳዳችሁ ላይ ትከተላላችሁ በጣም ኃይለኞች የሆኑ ባሮቻችሁን እንልክባችሁና እስከመጨረሻው ድምጥ ማጣችሁ ያጠፋችኋል ያለው የሱረቱ ኢስራእ የመጀመሪያ ገጽ ላይ እንዳለው ሁሉ ቃል በገባላቸው መሰረት የበላይ ሆነው አለ የበላይ ሂዶ ሂዶ የሚከድበት ቦታ ላይ ሲደርሱ ወረታች መምዘግዘግ ይሁን መምዘግዘግ ይልላለው ያመጸ ረፈ እንዲሄድ ለዚህ ነው አይሁዳውያኖች በቅሳ መልኩ መተውልና በነቢያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘመን አይሁዳውያኖች መጡና በነብዩ ሊፈረዱ መጡ ካሁን ቀደም ወደ ነብያቶች ያደርጉት የነበረ አይነት አይሁዳውያኖች ነብዩ ኢሳም ሲመጣ ዝሙት የሰራች ሴትዮ ወሰዱና እሱ እንዲፈርድባት አድርጓል ትገረፍ ትቀጥቀጥ ብሎ ከፈረደ በህብረተሰቡ ዘንድ የተጠላ ሰው ይሆናል አይ ነፃ ከለቀቃት ደግሞ የሙሳን ህግ የሚያፈርስ ሰው እንደሆነ ይታወቃል በሁለቱም ያተጠቃሚ እንሆናለን ኢሳ የሚጠላበት መንገድ ዘዴ መፍጠራቸው ነው ለክ ካሁን ቀደም ከዛ በፊት ያደረት እንደነበረ አይነት ሁሉ ወደ ነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ነው ተመሳሳይ ይዘውላቸው መጡ الله سبحانه وتعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ተውራት ከነሱ ዘንድ ይያለ ያአላህ ህግ ይያለ እንዴት ያደርገው የሚወስዱ ተውራት ላይ ደግሞ ምን ይላል ዝሙት የሰራ ተቀጥቅጦ ይገደል ይላል የቆረጠ የሰረቀ ይቆረጥ ይላል ጥርስ የሰበረ ጥርስ ይፍረስ ይላል ጥርስ በጥርስ እጅ በእጅ ብሎኩ ህግ እስከዛሬ ድረስ አለ ان النبي صلى الله عليه وسلم بنانتم لا حق اكو الله سيلواچو يلم عبد الله بن سلام اسلمنا تقبلوا نبره ينبب سيلواچو طاتو شفنو زللات طاتهن انسا بروت يا رسول الله علاچو طاتون سيانسا كسر تگنيچ ከስር ተገኘችና ምንም ማድረግ አይችልም እነሱም ዘንድ አለ በአሁን በአማርኛ ባይብል ላይ ካነበባችሁት የባይብል እውቀት ያላችሁ ጥቅሱ ጋር ሳይዩን ካላችኋቸው አንድ በአንድ ሁሉም አለ ህግ ግን ያጣምሙታል طيب የሰረቀ እጅ ቆረጥ ዝሙት ያደረገ ይቀጥቀጥ ያደረገች ትቀጥቀጥ የመሳሰሉ ህግጋቶች ለምንድን ነው የተደረገው የገደለ ይገደል الله سبحانه وتعالى باكر سياسكمت لن ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب قصاص يمي بالو تمساسا يون فرد يسات أو يمي لو هق وتفصع ميسياقين لن انتهيو هنا چون بالتنورو ألا لا چوك الله سبحانه وتعالى لن لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إن انت لبا موجهوي يلبب على بيتوجهوي በህይወት እንድትቆዩ ሰላም እንዲሰፍንላችሁ ያግዛችኋል ለዓለኩም ተተቁን እንድትጠነቀቁ ደም ከመፍሰስ የሰው ንብረት ከመዝረፍ የመሳሰሉት ሁሉ እንድትቆጠቡ ያግዛችኋል ይህ የአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ህግ ተፈጻሚ በሚሆንባቸው አከባቢዎች ሁሉ ሰላም የሰፈነ የሚያምር ደስ የሚያናና ነው የሚኖርት واما هيمانيتي ايالو كالله بلاي تقرقاري هنو هيمانيتي نيصاررال يميلو سوتش لو انجل مسفافيا كفتنيا كفتت يكفتونو بل نزعنت بلو للج عقل يللو حصان الله انكم سبحانه وتعالى حقن قرچو سياوردو عاقل مهنا النبت عقلو بأبدت مكنيات يابده ويم هسان هونو ليتو يالاوك مميز يالهون مهون يلبتم كهونس صلاف كدتا يلبتم بسر كما يتايقم نبرتو يمالس عدنجي طيب الزيلا يمنا در رقولينو تشو هسان لج مبتو هتكففو تالو من عينة مبتنو يفلقو يناقر يفلقو يسرا يفلقو يادرك ነፃነቱ አትክፈፉታሉ አቅላለው እንደ ህፃን ልጅ ተርቢያ እንዳይኖር ነው ከወዲሁ እየኮተኮቱት ስድ ሆኖ ህግ እንዳይከተል አድርገው እንዲያሳድጉት ህፃን ልጅ ምንም አይነት መብቱ እንዳትረኩበታሉ በአይናችን እያየን ነው ካደገ በኋላ ምን ይሆናል አይዳኝም ምን ይሆናል የሸይጣን ተከታይ ሆኖ ስሜቱን ተከትሎ የሚጠፋ ሰው ይሆናል ከወዲሁ ገና ለገና ማለት ካደጉ በኋላ ወንጀል ሲፈጽሙ እንዴት ወንጀል ሊፈጸም ይችላል ብለው ያልቆረቆራቸው ሰዎች ሰውየው ላይ የወንጀሉ ቅጣት ያገኝ ሲባል ይሄማ ሂማኒቲ ይጻረራል ይላሉ። እሺ ስርቆትስ ሂማኒቲ አይጻረርም እንዴ? አላህ ሱብሃነ ወተዓላ لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم በሚያምር አቋምና በሚያምር በተስተካከለ ሁኔታ ፈጠርነው ካለ በኋላ ወደ ተዝረከረከ መንገድ መሄድስ ሂማኒቱ አይጻረርም አንተ ሰው አይደለህም እንዴ እንዴ አይነቱ ስራ እንዴት ትሰራለህ አይባልም እንግዲህ አይደለም ተመልከቱ አሜሪካ ሴቶች 8% ናቸው አይ ምን 80% ናቸው ወንዶች 20% ናቸው አንድ ወንድ 8 ሴት ናቸው ቁጥሩ የሚቀመጠው እነሱም ራሳቸው የሚያምኑት እነሱም ያምኑት አይደለ ሸሪዓቱል ኢስላሚያ 1 2 3 4 ከአራት በላይ ማለፍ አይፈቀደለትም እንጂ እስከ አራት ድረስ ማግባት ይችላል አቅሙ ከፈቀደለት እነሱም ከተስማሙ አይደለ ይሄ በምዕራባውያን አገር አይሰራም አይፈቀድም طيب ወንድ ለወንድ መጋባትስ ይፈቀዳል አሁን ህግ ላይ ወጣ እኔ ህግ የሚያረቁ ሰዎች ይሄንን መልእክት የሚያስተላልፉ ሰዎች አይገርሙኝም ምክንያቱም ከሰዋዊነት ወጥተው እንስሳዊ አካሄድ እየሄዱ ነው የተከታዩ ነው የሚገርመኝ እኔ ሐታ ሙስሊሞች ራሱ ወንድ ለወንድ መጋባት ይፈቀዳል ሴት ለሴት መጋባት ይፈቀዳል ኢማጂን አንድ ወንድ 8 ሴቶች ናቸው ቁጥሩ እየተባለ በዛ ላይ ወንድ ለወንድ ተፈቀደ ቀነሰ ስምንት ሴቶች አንድ ወንድ የነበረ ስንት ሊሆን ነው ወንድ ለወንድ መጋባት ሲፈቀድ ወደ ሌላ ችግር ውስጥ ገባ ምን ሆነ ሰው መኖሩም የደበረው ሁሉም ፌክ የሆነ ኑሮ ነው የሚኖረው የሚሰቀው ራሱ ከጥርሱ ሳይሆን ከአንጀቱ ሳይሆን ወላሂ ወላሂ ኡስታዝ انا اقول لك بالصراحه የትም ቦታ ሂዱ ያስማት ኑሮ ነው የሚኖሩት አለ ይያልከው የለም የለም ይያልከው አለ ዝም ብሎ የሆነ ስዕል ነው የሚመስለው እንግዲያው የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህግ እየተቃወሙ የሚፈርዱት ህግ ደግሞ ተመልከቱ ይሄ ነው ሱብሃንአላሂ ከሪም በዛ ላይ የእስላም ሲሆን ነው እንጂ እንደዚህ አይነቱ ጭንቀትበት የሚይዛቸው ቁርጠት የሚይዛቸው የሚያስቀዝናቸው የሌሎች ከሆኑኮ ምንም አይሉም አሁን እዚህ ሀገር ሞርሞን የሚባል እምነት አለ እስከ 100 ሴት ይፈቅዳል ጋብቻ እነሱን ምንም አይሏቸው የሞርሞን እምነት ምንም አይሏቸው ታዲያ እስልምና ምን አርጓቸው ነው ሱብሃንአላህ እኔ ሙስሊሞች ወንድሞችና እህቶቼ والله እኔ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘልን ትእዛዝ የደነገገልን ድንጋጌዎች ሁሉ ቅንጣት የምታከለው እንኳን ምንም አይነት ሸክ የለኝም አላህ ይህ አይነቱ يقين ከልብ ወደ አኺራ እንዲወስደኝ ነው የምፈልገው ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ህግ ማለት ነው በተለይ ተቃራኒው ስናይ ከእስልምና ሸሪዓ የሚቃረኑት ድንጋጌዎች የፖለቲካም ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ሌላ እምነትም ሊሆኑ ይችላሉ ስታነጻጽሩት ያ አላህ والله በልባችሁ يعني ይሄ ነው ብላችሁ የማትገልጹት የቂን ነው በልባችሁ የሚገባው ለዚህ ነው ወደ ውጭ ወይም ወደ አሜሪካ አካባቢ የመጡ ሰዎች ስለ ዓለም ዱንያ ብዙ ጭንቀት የላቸውም ዛሂዶች ነው የሚሆኑት በርግጥ ብዙ ሰው ስግብግብ አለ አሜሪካ ሲመጣ ግን ሰው ዛሂድ ይሆናል ስለ ዓለም ዱንያ ይተዋል ለምን ሁሉም መገለጥ ያለለበት ሁሉ ተገላልጦ ስላየው በቃ خلاص ከዚህ በኋላ መሄጃው ወደ ዓለም الاخره ስለሆነ ለዛ ምን ላድርግ የሚለውንም ያስጨንቀው وهذا بالله توفيق جعلنا الله مع الذين يستمعون القول فاتبعوا احسنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته تنشاس رزمكم يا عفو بدوي الله እንግዲህ ትክክለኛ ሙስሊሞች ያድርገን سنኖርም سنሞትም ከአላህ ጋር سنገናኝም ያአላህ ህግ ተከትለው ጥብቅ አድርገው ይዘው የህይወታቸው መመሪያ አድርገው ከሚሄዱ ሰዎች አላህ ያድርገን አላህ ያግራልን ዲኑም ከኛ ጋር ሳይነጥቀን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከዲናችን ጋር ከአላህ ጋር የምንገናኝ አድርገን ማፍሬ ኢንሻአላህ